ما رأيك يا شيخ في من يطعن في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ خلاص خلاص. وش رأيك في الشيخ يا شيخ؟ أقول الرجل أعرفه سلفي. طيب لك الله. طيب يا شيخ. نعم. في سؤال ثالث لو سمعت. نعم. حكم توزيع الأشرطة اللي يعني منعتها الحكومة مثل أشرطة بعض الدعاة المقاتلين وكذا. ما يجوز. ما يجوز؟ الله يثيبك يا شيخ. يرفع قدرك. السلام عليكم.